السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذه الصوتية مستلهمة من كلمة لأحد الأخوة تحدث فيها عن علم الرد على الجهال وأنه شيء مستحدث، يريد أننا في هذا العصر اضطررنا أن نرد حتى على أتفه التافه. من قرابة 3 أسابيع أنا كل يوم أرى مجموعة من الفيديوهات لعدد من الإخوة يردون فيها على شبهات بعض المنصرين أو بعض الملاحدة أو بعض الرافضة أو بعض التنويريين الذين صار لهم نشاط مسعور هذه الأيام، وهؤلاء الإخوة يحاولون يسدون ويقاربون، يردون عليهم وينزلون بشكل يومي شبهات تافهة جدا. ولكن ما الملفت للنظر؟ يعني سواء بعض الملاحدة أو سواء رشيد هذا المنصر أو غيره، ما الملفت للنظر بالنسبة لي؟ عدة أمور، وسأخذكم معي شيئا فشيئا فيها. أول شيء، قلة عدد المشاهدات فيديوهات الإخوة اللي هم في الغالب في مصر، يعني مثل طارق السيد مكافح الشبهات، أحمد سليمان كاشف الشبهات، الأخوين اللي في قرار إزالة، معاذ عليان ومحمود داود، نور طارق اللي هو نور طارق اللي قناة بهذا الاسم، السراج المنير الذهبي، هؤلاء الإخوة يعني هم هؤلاء اللي ينزلون بشكل يومي يردون على رشيد وغيره. قلة عدد المشاهدات مع كونها مادة علمية جيدة وكثير منها قادم من طلب، وإن كان هناك حقيقة كثير من الناس يشكرون ويعلقون تعليقات إيجابية جدا ومفرحة. لكن ما المزعج؟ المزعج أولا هؤلاء الأخوة غير مدعومين نهائيا، والمبالغ اللي تأتيهم يعني من بعض الناس مبالغ بسيطة جدا في الوقت اللي التيار الإلحادي والتنصيري اللي في المقابل تيار يدعم بشكل قوي. طبعا قد يقول لك إنسان يعني أنت تكلمت في هذا الموضوع كثير، لا لا لا، أنا أريد فقط أن أوصل لك فكرة. الجماعة النصارى والملاحدة ترى عندهم دنيا ومقبلين على الدنيا يمكن أكثر منك، وحتى الروافض، وحتى الروافض والنصارى والملاحدة اللي يشيعون شبهات ترى أيضا يتابعون كورة فيما أظن، ويشوفون مسلسلات ويشوفون ويفعلون كل شيء، ولكنهم يعطون لفكرهم. نحن حين أقول لا يوجد دعم، لا يوجد دعم من عدة جهات. أولا الصفحات الكبيرة أو صفحات الدعاة الكبيرة أو غير ذلك لا تدعم حتى المواد الجيدة. بعض الناس صار عندهم جمهور بسبب أنهم يتكلمون بأمور السياسة، ولأن أمور السياسة هذه اليوم هي الأساس وهي الأصل، هي العقيدة. طيب وأقول لكم قصة، في واحد اسمه أحمد بحيري مع الأسبوع في كيس، هذا رجل ينكر حد الردة والرجم وإلى آخره، والعجيب أنه لما عمل حلقة على إبراهيم عيسى بدأ يتهكم فيه أنه ينكر السنة ويخلطه مع إسلام بحيري. طيب هذا الرجل أراد أن يعمل ردودا على حلقات الملحد الصغير شريف جاب، فذهب إلى مجموعة ورينا نفسك وطلب الاستعانة به، فأعانوا، وهذه جماعة أصلا منسوبة للتيار السلفي، فأعانوا واستشارونا أعانوا وطلع وسوى حلقاته وبدأ يرد بطريقته وفكاهته وإلى آخره، وما دعم الحلقات مالت الناس وسوى حلقات، وحلقاته جابت مشاهدات جيدة لأنه بالأساس عنده قناة الناس تتابعها لأجل الأمر السياسي. العجيب أن حلقة الملحد ضاربة، عدد المشاهدات كبير جدا، وسأقول لكم أحد أسباب كون مشاهدات هذا كبيرة جدا أو عدة أسباب. لكن العجيب أن لما يعمل حلقة في السياسة في نفس السياق تجد المشاهدات أكبر من الحلقات اللي تدافع عن النبي والقرآن. وهذا يعطيك مدى تصور المشكلة العميقة اللي جالسين حنا نعيشها.